الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقراءتنا في هذه الليلة إذا أسلم الكافر وأسلمت معه زوجته، أو أسلمت قبله أو أسلمت بعده، وسواء كان هذا الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، فما هي الأحكام التي نجريها عليهم؟ مر بنا في كتاب النكاح بأن أركان النكاح 3، وشروط النكاح 4، وأما الشروط في النكاح فمنها ما هو جائز والعقد صحيح، ومنها ما هو فاسد والعقد باطل، ومنها ما هو فاسد والعقد صحيح. ثم انتقلنا إلى باب جديد، وهو باب نكاح الكفار، وقلنا بأننا نقرهم على أنكحتهم، وإذا جاءوا فنحن نعقد لهم وفق الشرع الإسلامي، ولا نقر، وإذا أسلموا بقيت أن بقوا على أنكحتهم، وأما إذا حصل وإذا وجدنا أن مع أحدهم خامسة كما سيأتي، أو معه أحد محارمه، فإننا نفرق بينهما. فالآن إذا أسلموا معا، يعني جاءوا الزوج والزوجة ونطقوا بالشهادة، أو جاء الزوج ونطق بالشهادة والزوجة كتابية، أو جاءت المرأة وهي كافرة ونطقت بالشهادة وزوجها كافر سواء كان كتابي أو غير كتابي، فما هي الأحكام التي نجريها عليهم؟ هذا موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن أسلم الزوجان أسلم معا، أسلم الزوجان معا، جاءوا إلى المحكمة في جدة، جاءوا إلى المحكمة في الطائف، جاءوا إلى المحكمة في الرياض، وقالوا نريد أن نعلن الإسلام أمام القاضي. ما قلنا جاءوا إلى المحكمة في مكة، لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يحل لهم دخولها، لأنه لا يحل لهم دخولها قبل الإسلام. فقلنا جاءوا إلى المحكمة في جدة وقالوا نريد أن نسلم، جاءوا معا فإنهم يسلمون ويبقوا على النكاح، لا نحتاج إلى أن نقول نريد أن نعقد بينكم عقدا جديدا، أو أن نكاحكم باطل، أو أنه لا بد من إجراء عقد جديد. هذا إذا لم يكن مع الرجل إحدى محارمه، إذا كانت معه إحدى المحارم، أخت من الرضاع، بنت امرأة أخت زوجته التي في عصمته، نقول لا، لا بد من إجراء الوجه الشرعي. نعم. وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة، تلفظا بالإسلام يعني قالا جميعا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني نطق بالشهادتين معا دفعة واحدة، إما أن يتلفظوا بها جميعا أو في مجلس واحد، لأنه ما يمكن يتلفظون في آن واحد، لا، فلا يمكن، لأن القاضي يسمع من هذه ويسمع من ذا، فهم يتكلم الرجل وبعده تتكلم، المهم أنهم في جلسة واحدة. نعم. وإن أسلم الزوجان معا يعني جميع دفعة واحدة بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما، نقول ابقوا على ما أنتم عليه، لا نحتاج إلى تجديد عقد، لا نحتاج إلى أن نقول نريد أن نحضر الولي للمرأة ونعقد، لا، نكاحهم صحيح ويستمرون على ذلك النكاح، فعلى نكاحهما. نعم. فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين، لم يوجد اختلاف دين، يعني ما كانت المرأة وثنية وهو مسلم، ما كان الرجل وثني وهي مسلمة، ما وجد اختلاف دين، كلهم جميعا كانوا كفار وانتقلوا جميعا إلى الإسلام، فما وجد اختلاف دين، فاختلاف الدين هو السبب في التفريق بينهن، ولم يوجد اختلاف الدين، الرجل مسلم والمرأة مسلمة، المرأة مسلمة والرجل مسلم، ما وجد اختلاف دين، فنقول استمروا على ما بينكما من علاقة زوجية. نعم. لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. نعم. أو أسلم زوج كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما. ليه؟ أو أسلم زوج كتابية، هذا الزوج سواء كان وثني أو مجوسي أو كتابي، المهم أنه أسلم، هي قالت لا أنا ما أريد الإسلام في الوقت الحاضر، نقول بعد كذلك استمروا. لماذا؟ لأنه يجوز للمسلم أن تكون تحته الكتابية، فإذا أسلمت هي فلا، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تكون تحت كتابي، لكن إذا أسلم هو وكان في السابق يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا وهي بقيت كتابية، فالنكاح باق ويستمرون عليه، لأنه يجوز للمسلم أن تكون تحته المرأة الكتابية. أعد العبارة. أو أسلم زوجا أو أسلم زوج كتابيا كان أو سواء كان كتابي أو غير كتابي، المهم أنه دخل في الإسلام، ارتفع عن الديانة الباطلة إلى الدين الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام، هي بقيت كتابية، يجوز للمسلم ابتداء أن يتزوج كتابية، فنقول النكاح باق على ما هو عليه. نعم. أو أسلم زوج كتابيا كان أو غير كتابي فعلى نكاحهما. إذا أسلم معا أيا كانت ديانتهم فعلى نكاحهما، أسلم زوج كتابية أيا كانت ديانته السابقة فعلى نكاحهما أيضا. نعم. لأن للمسلم ابتداء أن يتزوج امرأة كتابية. نعم. فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت الآن كافر. موضوع جديد، أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل، فإن دخل بها فلدينا حكم، إن لم يدخل لدينا حكم آخر. فإذا أسلم هو وهي كتابية استمرت العلاقة الزوجية بينها بدون تجديد عقد. أما لو أسلمت هي وبقي على دينه كتابيا أو غير كتابي، فعند ذلك نفصل هل دخل أو لم يدخل. إذا دخل فيه حكم، إذا لم يدخل حكم آخر. نعم. فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن الله عز وجل يقول لا هن حل لهم، لا هن حل لهم، أي المسلمات لسن حلالا للكفار. فإذا أسلمت وانتقلت من الكفر إلى الإيمان، وانتقلت من دينها الباطل إلى الدين الإسلام، وكان ذلك قبل الدخول، انفسخ النكاح، لأن الله يقول في محكم التنزيل لا هن حل لهم. نعم. نعم. فإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر. نعم. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول. بطل النكاح. أسلم واحد منهم قبل الدخول بطل النكاح. لماذا؟ لاختلاف الدين. قبل الدخول، بعد الدخول عندنا أحكام أخرى، لكن قبل الدخول نقول بطل النكاح. لماذا؟ لاختلاف الدين. نعم. كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح. نعم. لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. فإن سبقته إلى الإسلام فلا مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها. إذا أسلمت هي وهو لم يسلم، لو أن إنسانا طلق المرأة قبل الدخول، فإن كان الطلاق بسببها فهي لا تستحق شيئا، وإذا كان الطلاق بسببه هو فهي تستحق نصف المهر. الآن إذا هي التي أسلمت فالفرقة جاءت بسببها، هي التي أسلمت ولم تمكنه من إتمام الزواج بسبب دخولها في الإسلام، فهي لا تستحق شيئا. نعم. فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها. وأوجبنا الفرقة لاختلاف الدين وهي السبب في هذا، فلا تستحق مهرا. نعم. وإن سبقها بالإسلام فرقنا بينهم وتستحق نصف المسمى. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن العدة، ما هناك عدة، وإنما تستحق نصف المسمى. نعم. وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه، يعني نصف المهر. نعم. أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، يعني من قبل الزوج. وكذا. نعم. إن أسلم وادعت سبقة، قالت إنه هو الذي سبقني، أسلم وقالت إنه هو الذي سبقني، فالفرقة جاءت من قبله، فإنها تستحق نصف المسمى. نعم. وادعت سبقة أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، ولا نعلم أين السابق. نعم. وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول. إذا أسلم أحدهما قبل الدخول فرقنا بينهم، انفسخ النكاح. وإذا أسلم أحدهم بعد الدخول ننتظر العدة. فإذا أسلم الآخر أثناء العدة فالنكاح باق على ما هو عليه. وإذا انقضت العدة انفسخ النكاح وكان من حقها أن تتزوج من شاءت. نعم. وقف الأمر على انقضاء وقف الأمر على انقضاء العدة. نعم. لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان ابن أمية هو وزوجته بنت الوليد ابن المغيرة، أخت خالد ابن الوليد. زوجة صفوان هي أسلمت عام الفتح، وهو لم يسلم إلا بعد خيبر وبعد حنين، وبقوا على نكاحهم لأنها ما زالت في العدة. نعم. كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر. نعم. أسلمت يوم الفتح يوم فتح مكة، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وليس خيبر. نعم. وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف. نعم. وهو كافر. ثم أسلم ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. نعم. واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. نعم. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وأم حكيم كانت زوجة لعكرمة، أسلمت هي ثم هرب هو يريد البحر، وكان ممن أهدر دمه، فأدركته ورجع وبقوا على نكاحهم حينما أسلم. فدل على أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ننتظر العدة، فإن انتهت العدة انتهت العلاقة الزوجية، هذا قول. وإن أسلم الآخر في العدة باقوا على النكاح. هناك قول آخر، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه بأن زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت عند أبي العاص بن الربيع، وقد أسلمت قبله ومضى على إسلامها ست سنوات، فلما أسلم أعادها النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ولم ينقل أن ذلك بعقد وإنما بالعقد السابق. فيمكن أن نجمع بين هذه النصوص أن نقول إذا أسلموا أو أسلم أحدهم بعد الدخول ننتظر خلال العدة، فإن أسلم الآخر خلال العدة فلا إشكال في أنها تعود إليه، وإن انقضت العدة فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن تتزوج، فإذا تزوجت فمن حقها ذلك ولا بأس أو ضرر عليها من هذا الزواج، وإما أن تبقى منتظرة لزوجها برضاها، فلو بقيت مهما بقيت ثم أسلم فإنها تعود إليه كما فعلت زينب بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنها انتظرت زوجها أبي العاص ابن الربيع 6 سنوات ثم رجعت إليه. فخلاصة القول أن نذكر أنه إذا كان إسلام أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح لأجل اختلاف الدين، وأما إذا كان بعد الدخول فننظر إن أسلم الآخر خلال العدة فهم على نكاحهم، وذلك هو قول علماء الإسلام. وإن انقضت العدة فمن حقها أن تتزوج، وقول بأنها تنتهي العلاقة، وقول آخر بأنها إذا رغبت في الزواج فإن من حقها أن تتزوج، وإذا رغبت في الانتظار فإنها تنتظر كما فعلت زينب بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل. يسلم الرجل قبل المرأة وتسلم المرأة قبل الرجل، فما داموا في العدة بمجرد إسلام الآخر تعود المرأة لزوجها ويعود الزوج لزوجته على نكاحهم السابق. نعم. فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. فإن أسلم بعد العدة، يعني أسلم الآخر بعد انقضاء العدة فلا نكاح بينهم، هذا قول. القول الآخر كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بأنها إذا رغبت في الانتظار ولو بعد انقضاء العدة فمن حقها ذلك، كما فعلت زينب مع زوجها وابن خالتها العاص بن الربيع رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق، وإلا يسلم هذا على القول الذي قلنا إنه خلاف قول ابن عباس رضي الله عنه، وإلا يسلم الآخر حتى انقضت العدة فيكون النكاح قد انفسخ. نعم. وإلا يسلم الآخر حتى انقضت بان فسقه. نعم. أي فسق النكاح منذ أسلم أسلم الأول. عندنا فرصة من تاريخ إسلام الأول يبتعد عنها، فإن أسلم خلال العدة نعم عاد أحدهما إلى الآخر، وإن لم يسلم فإن فسخ النكاح يكون من إسلام الأول منهما، إسلام من أسلم. نعم. منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إذا أسلمت قبله ولو لم يسلم. نعم. وإن كفر نسأل الله السلامة، كانوا مسلمين ثم كفروا رجعوا عن الجادة ارتدوا عن الطريق السوي. نعم. وإن كفر أي ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول، بعد أن إذا ارتدت الزوجة أو ارتد الزوج لا نمكن أحدهما من الآخر وننتظر العدة، فإن عاد إلى الرشد ورجع إلى الصواب خلال العدة أو رجعت هي خلال العدة فهي زوجته، وإلا فرق بينهما. نعم. أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. نعم. كما لو أسلم أحدهما. نعم. فإن تاب المرتد سواء كان زوجا أو زوجة. نعم. فإن تاب من ارتد قبل انقضائها العدة فعلى نكاحهم السابق. نعم. وإلا تبين فسخه يعني فسخ النكاح منذ حصلت الردة من الزوج أو الزوجة. ارتد الزوج قلنا ابتعد عنها ونعطيه فرصة خلال العدة، ارتدت الزوجة قلنا ابتعدي عنه وهو يبتعد عنها ونعطيهم فرصة مدة العدة، فإن تاب المرتد ورجع إلى الرشد والصواب فعلى النكاح، وإلا فسخنا ذلك النكاح. نعم. وإن ارتد أو أحدهما قبله أي قبل الدخول، وإن ارتد قبل النكاح مثل إذا أسلم قبل الدخول، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول قلنا انفسخ النكاح، ارتد قبل الدخول فبطل النكاح وذلك لاختلاف الدين. نعم. وإن ارتد أو أحدهما قبله أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. نعم. ومن أسلم إنسان أسلم وعنده أكثر من أربع، نقول اختر منهن أربعا وفارق الباقي. إنسان أسلم وعنده خمس، نقول اختر أربع وفارق الخامسة. إنسان أسلم وعنده أختين، لا يصح الجمع بين المرأة وأختها، نقول اختر واحدة منهن أسلم وعنده امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، نقول اختر منهن واحدة. نعم. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلم أو كن كتابيات، أو كن كتابيات. نعم. اختار منهن أربعة، اختار منهن أربعة إن كان مكلف، أما لو كان صغير فنوقف الأمر حتى يكلف ويختار من الخمس أربعة، من السبع أربعة، من الثمان أربعة، وهكذا. نعم. اختار منهن أربعة إن كان مكلفا وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار، فإن أبى قال لا ما أختار ألزم، فإن أبى سجن أو ضرب حتى يختار، لأجل باختياره هذا نعرف من كان منهن في عصمته ومن كان منهن بدون أو خارج عصمته، لأجل أن تتمكن من الزواج إذا رغبت. نعم. وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير، بحبس أو تعزير، ويعذر بما يراه ولي الأمر، بالسجن، بالضرب، بما يراه ولي الأمر. نعم. وإن أسلم وتحته أختان، أختان اختار منهما واحدة، عنده أختين، عنده واحدة وخالتها واحدة وعمتها ابنة أخيها ابنة أختها، لا يصح الجمع بين المرتين، أسلم وهن تحته، نقول اختر منهن من شئت الأولى أو الثانية، لأجل أن يكون النكاح صحيحا، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.